ولله جنود السماوات والأرض. الله جابها فلو جاب جنود السماء والأرض هنا وجاب جنود السماء، قال لك لأن الجنود قسمين، جنود رحمة تنزل بالخير وبالتنزيل وتنزلنا بالماء وتنزلنا بكل ما هو، وجنود تأتي للطمس وللإمعان وللإزلاء، فمرة جنود رحمة ومرة جنود إيه ومرة جنود عذاب. وكان الله عزيزا حكيما، لما يقول وكان الله عزيزا أي إيه لا يغلب، يبقى يناسب الايه، يناسبها ايه دي جنود العذاب بقى.